الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح مع الشيخ الوالد الشيخ صالح السهيمي حفظه الله تعالى، يجيب على أسئلة الإخوة. شيخنا حفظك الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق عند أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ورؤيتهم له في الجل؟ رؤية من؟ ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ورؤيتهم لهم في الجنة. نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمنون يرونه مرتين، مرة في العرصات حيث يأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة لا يعرفونها في البداية، فيقول: أنا ربكم، فيقول: إن ربنا قد وعدنا بعلامة نعرفه بها، فيأتيهم ويكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، والساق كغيره من الصفات نثبته على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيراه الجميع، المنافقون والمؤمنون والكفار في خلاف الآخرين، لكن يراه المنافقون، ثم يبقى المنافقون المؤمنون يسجدون إذا رأوا هذه العلامة وهي صفة الساق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يسجدون لله تبارك وتعالى، والمنافقون يحاولون السجود فيبقى ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا، يعني قاسيا لا يمكن أن يلين للسجود. ثم يرونه أيضا يوم القيامة، وهو الرؤية التي شرحتها لكم الليلة الماضية، وهو أفضل نعيم يتمتع به المؤمنون. هذا هو الفرق. وقيل إن بعض أن الكفار يرونه في العرصات، وهو ليس مؤكدا، إنما المؤكد أن المنافقين يرون مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم. نعم، تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ هل هو حقيقي أم معنوي؟ لا، هو حقيقي، لكن الخلاف في متى أخذ ذلك، وحبذا لو طرحتموه على الشيخ علي لعله يفصل فيه أكثر وهو باق معكم، لكن الخلاصة أنه أخذه عليهم وهم في عالم الذر واستنطقهم، فقالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهل هناك ميثاق واحد أم أكثر، أو أنه أخذ من يعني في عهد آدم من ظهر آدم ثم أخذ عليهم مرة أخرى؟ الموضوع يطول في الحقيقة، وأود أن تطرحوا هذا السؤال على فضيلة الشيخ علي. نعم. هذا الأخ يقول: عندي ابن. نعم. هذا يقول: عندي ابن أتعبني من ناحية ذهابه للصلاة في المسجد، وأنا أنصحه ويقول إن شاء الله، وفي بعض الأحيان يذهب إلى المسجد وفي بعض الأحيان يصلي في البيت، ما تنصحوني فيه من ناحية التعامل معه؟ هل أستخدم معه الضرب للعلم؟ هو عمره 15 سنة. استمر في نصحه وتوجيهه وتخويفه بالله عز وجل، ولا أنصح بالضرب لأنه غير مجد في مثل هذا السن. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7، من الأولى إلى السابعة، هذه مداعبة وملاعبة للطفل، من 7 إلى 14 توجيه وتأديب، حتى إنه يضرب على الصلاة وعلى غيره من المخالفات ضربا غير مبرح. وأما بعد 15 بعد البلوغ، فأرى أن تجتهد في توجيهه ونصحه وتخويفه بالله، تستخدم معه الترغيب والترهيب، لكن لا أرى الضرب، لئلا يأتي بما هو أعظم أو يخرج فينضم إلى أو يفعل أمورا أخرى غير ما غير تركه لصلاة الجماعة. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل عبارة الله يخليك لي أو الله يخليك لوالديك عبارة منهي عنها؟ في الحقيقة بعض الأدعية الأولى أن تستبدل بغيرها، مثل نسأل الله أن يبقيك في طاعته، أن يوفقك لطاعته، وطال الله عمرك في طاعته ونحو ذلك. لكن كلمة الله يخليك، أولا حتى في اللهجات مختلفة، يخليك يعني يتخلى عنك، من ناحية اللغة فيها إشكال، وثانيا أنها بدون قيد بهذا الشكل، ادعو له بالصلاح بدلا من هذا. نسأل الله أن يصلحك، نسأل الله أن يبارك فيك، نسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعة الله، وتترك هذه الألفاظ. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل هناك تعارض بين البغض القلبي للحاكم الظالم وبين وجوب الصبر على ظلمه؟ فهل يلزم من طاعته وعدم الخروج عليه حبه وعدم بغضه البغض القلبي؟ أنتم تعلمون أن الولاء له ثلاثة أقسام: ولاء كفري، وهو محبة الكفار ويعني نصرتهم والدفاع عنهم وتبرير دينهم ومحبتهم ديانة. الثاني ولاء محرم لمن يوالي البعض من الكفار ويعني دون أن وهو يكره دينهم ويكرههم ديانة. والثالث الولاء الجائز فيما يتعلق بالإكراه، إذا أكره المسلم على قول كلمة يعني يتخلص منها يتخلص بها، وله تفصيل طويل لعلي ذكرته فيما سبق. أما ولاء المخالفين فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا في هذا، وهو أنه من الناس من يوالى يعني من جانب ويكره من جانب آخر، فيوالى على قدر ما عنده من طاعة وديانة، ويكره على قدر ما عنده من ماذا؟ من مخالفة شرعية. هذا هو حكم التعامل مع أي مخالف، ليس الحاكم فقط، تبغضه في هذا العمل الذي يعمله، تحبه لكونه مسلما على قدر إسلامه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله أنكم لا ترون تكفير الخوارج، نرجو التكرم بتبيان أسباب ذلك مع الأدلة. الذي يجعلني أتوقف أنهم أصحاب شبه وتأويلات، الله أعلم بوضعهم فيها، هل يعذرون عند ربهم بها أم لا يعذرون؟ هم لا يعذرون في مسائل القتل والنهب والسلب والخروج على الحاكم، بل يجب قتالهم، ويجب أولا نصحهم، ثم إذا لم يرتجعوا يقاتلون، لأن عليا رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس فناصحهم فرجع منهم الثلثان، وبقي الباقون يقطعون الطرق ويخفون السبل. فكونهم كون النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويقول شر الخلق والخليقة، ويقولون شر قتلى تحت أديم السماء، وكونهم كلاب النار، وكون لمن قتلهم أجرا، وما إلى ذلك من الحديث، هذه التي يستدل بها من يكفرهم، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الذي لا يكفرهم ويرى أنهم من الكفر فروا طائفة من أهل العلم، وبدأ يعني وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال من الكفر فروا، ولذلك لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع ماذا؟ فارهم، ولم يسب من؟ نساءهم. فلو كانوا كفارا لوجب عليه أن يجهز، أن يعني أن لا يعاملهم بهذا الشكل، حتى لو قتل أسراهم أو أجهز على جريحهم لا شيء عليه، أو لو سبى نساءهم، لكن كثير من العلماء يتوقف في هذه القضية. أنا في الحقيقة ما كما قلت لكم أتوقف في هذا الأمر، لأن القوم عندهم شبه، وإن كنت أرى جواز قتالهم ويعني دفع شرهم عن الإسلام والمسلمين، ويجب على الإمام أو الحاكم أو السلطان أن إذا لم يرتدعوا بالنصح يجب عليه أن يقاتلهم ويخلص المسلمين من شرهم، لكن مع ذلك ما زلت كما قلت لك أتوقف في مسألة تكفيرهم، لأن لديهم شبها يمكن ما اتضح لهم الأمر على الوجه الذي يتضح للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل السمع يثبت صفة الأذن والبصر يثبت صفة العين؟ أما العين فهي ثابتة، العينان ثابتة بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة. العينان ثبتت بالسنة، وجنس العين ثبتت بالقرآن وبإجماع المسلمين أن له عينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. فمفاد ذلك أو دلالة يدل ذلك على أن له ماذا؟ عينين تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والعين ثابتة على وجه يليق بجلال الله، لا نقول عين تشبه كذا وكذا. أما الأذن فهي لم تثبت، وإنما الذي ثبت هو ماذا؟ السمع. فنثبت أنه يسمع ولا تخفى عليه شيء من أصوات العباد، بل وأصوات الذر والحيوانات والجميع لا تختلط عليه الأصوات، ويعني يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية. أما إثبات أذن فهذا لم يرد، ونحن نقول الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. ففي الوقت الذي نثبت له السمع المطلق يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يسمع الأصوات ولا تختلط عليه، لكن لا نثبت أذنا له سبحانه وتعالى، لأن ذلك لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ولما ثبتت العين بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أثبتناها له سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته. نعم. شيخنا هذا السائل يقول: من الذي أرسل عبد الرحمن الملجم؟ هل هو عمر بن الخطاب؟ عمر أحسن، هذا الذي قلت لكم للإخوة ذكروني به، الذي أنا لعلي سبق لساني فقلت أن الذي أرسل عبد الرحمن بن ملجم هو عمر، هو عثمان، لكن الصواب أن الذي أرسله هو عمر، فتلك سبقة لسان لا يعمل بها. الذي أرسله هو عمر رضي الله عنه ليقرئ الناس في مصر القرآن، فسرعان ما انقلب وانضم إلى الخوارج على عثمان وعلى علي رضي الله عنهم. شيخنا هذا السائل يقول: كثيرا ما أدعو الله عز وجل وأتحرى مواطن وأسباب إجابة الدعاء بحسب اجتهادي ولا يستجاب لي، ثم أستغفر الله وأتصدق وأعاود الدعاء وأتحرى مواطنه وأسبابه ولا يستجاب لي، ولا أعلم علم يقين أن هذا من حكمة الله، فهل أقطع الدعاء أو ماذا أفعل؟ كما أسأل الشيخ أن يدعو الله لي. أولا حفظك الله، لعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله كم؟ إحدى أو أحد ثلاثة أمور: إما أن يستجيب له دعاء، وإما أن يرفع له بها درجة ويرفع بها حسناته، وإما أن يدخر له بحسناته، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فهنا بإذن الله إذا أحسنت الدعاء وانطبقت عليك شروطه من البعد عن الحرام ومن يعني الإخلاص لله عز وجل كونه صوابا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نرجو الله أن يكون دعاء مستجابا، لكن لا يلزم أن يستجاب على ما تريد أنت، فربما كان ادخاره لك في ميزان حسناتك خيرا لك، وربما كان جعله يحط الله به شيئا من سيئاتك قد يكون هذا خيرا لك. وأنت اعمل الأسباب وادعو واجتهد في ذلك وتحرى الأوقات المناسبة مثل آخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وعند السفر وعند الصيام وعند الإفطار ونحو ذلك من الأوقات، وعند السجود، ونحو ذلك من الأوقات التي هي حرية بماذا؟ بالإجابة. لكن لا تيأس، إياك أن تقول أنا دعوت فدعوت فلم يستجب لي، فإن الله يستجيب الدعاء ما لم إيش؟ ما لم ها؟ ما لم يستعجل، فإذا استعجل قد لا يستجاب له، فأنت لا تستعجل، أدعو ودع الإجابة لله عز وجل لعل الدخار يكون خيرا لك، وأدعو وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول يسأل عن كيفية التدرج في المتون التي تعتني بالأسماء والصفات، يقول هل أبدأ بالواسطية ثم الطحاوية ثم التدمرية ثم الحموية أم ماذا؟ أرى أن تبدأ بكتاب التوحيد أولا بما فيه من كلام في أنواع التوحيد الثلاثة، ثم تأخذ بعض شروحه مثل قرة عيون الموحدين أو غيرهم من الشروح المختصرة، ثم إذا أردت أن تبدأ بالرسائل أو الكتب التي تختص بالأسماء والصفات فإني أقترح عليك أن تبدأ بكتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمه الله، ومنهج دراسات الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ثم بعد ذلك أتبدأ بالواسطية وما ذكرته بعد إن شاء الله. أحسن الله إليك شيخنا. هذا السائل يقول كفارة اليمين تعطى للمساكين، فهل يدخل في مفهوم المساكين عمال النظافة مثلا أو حارس المسجد؟ الذي يغلب على نفسك ظنك أنه محتاج تعطيه هذه الكفارة، لكن لا تدفعها نقودا. بعض الناس يقول أنا خلاص أدفع نقود معينة ويكفيني، لا، ادفعها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدارها 15 كيلا، يعني 10 آصع، والصاع نصف صاع لكل مسكين، والصاع 3 كيلا، 3 كيلوغرام كما يقولون، فأنت تخرج 15 كيلا تعتبر 5 آصع، أي إطعام 10 مساكين، وابحث عن المحتاجين من أهل البلد وأعطيها إياهم سواء كانوا من العمال أو من غيرهم. ولا يلزم أن تفرقها بين 10، فلو وجدت أسرة محتاجة وأخذت هذا المقدار وهم لم يبلغوا 10 لكن الإطعام هو إطعام 10، فتأخذ هذا المقدار وتطعمه لأهل البيت المحتاجين ولو كانوا أقل من 10. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الذي يعني وقع على امرأتي في رمضان يعني رخص له في أن يطعمه لأهله لما عرف حاجته، ولا شك أنهم دون 60 مسكينا. نعم. هذا السائل يقول أمرنا الله في القرآن أن ندعوه بأسمائه الحسنى ولم يأتي أن ندعوه بصفاته، هل لأن الأسماء تدخل تحتها الصفات وليس شرط أن يكون للصفة اسما منها؟ أولا الأسماء تشتق منها صفات، الأسماء تشتق منها صفات ولا تشتق من الصفات ماذا؟ أسماء، هذه قاعدة. وثانيا ورد الدعاء بالصفات والتوسل بها في آيات وأحاديث كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا في سورة يوسف رب قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، هذا من التوسل بالأسماء والصفات. كذلك في آخر سورة إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نسر وما نعلن وما يخفى على الله، من سورة آل عمران ربنا تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، كذلك في سورة إبراهيم وفي سورة الرعد وفي سورة غافر، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. كل هذا من التوسل بالصفات، كل هذا من التوسل بالصفات. ومن الحديث دعاء الاستخارة، تحفظونه أكيد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، إلى آخر الدعاء الطويل الذي نقوله في التشهد. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. هذه كلها دعاء بالأسماء والصفات وبالصفات خاصة أيضا. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. هذا السائل يقول: صليت المغرب في مسجد والإمام أطال في تكبيرة الإحرام، وبعض المأمومين كبروا قبل الإمام، فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل من نصيحة لهؤلاء الأئمة؟ يعني هو قبل أن بعد الإقامة تأخر في التكبير، في تكبيرة عن تكبيرة الإحرام، لمد تكبيرة الإحرام، لعله كان يسوي الصفوف، لعله كان يسوي الصفوف، لكن لا ينصح بالإطالة بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام إلا بمقدار ما تسوى به ماذا؟ الصفوف. وأما من كبر قبل أن يكبر الإمام فلا شك أن صلاته باطلة، وعليه أن يعيد صلاته الآن من جديد. نعم. شيخنا هو يقصد أن بعض الأئمة يمد التكبير مد، يعني يقول الله أكبر، نعم، ويسبق المأموم في التكبير، لكن كبر المأموم بعد أن سمعه قال الله أكبر، وقصد قبل أن ينتهي من التكبير، نعم، لعل تكبيره يكون صحيح، لكن يحرص مرة أخرى أن لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام. أحسن الله إليك. لكن المهم أنه ما سبقه بنفس التكبير بداية الجملة. نعم. هذا السائل يقول: حفظكم الله شيخنا، هل يصح القول سبحان الله، سبحان من هو ذاته وصفاته، قل هو الله أحد؟ يقول: هل يصح القول سبحان من هو ذاته وصفاته، قل هو الله أحد؟ هذا غير مأثور عن السلف، إنما عليك أنت يعني سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. التزام الألفاظ الشرعية أمر عظيم، حتى ولو كان يعني قد يقال إنه لا بأس بالدعاء إنه ليس فيه مخالفة شرعية، لكن استعمال الألفاظ الشرعية أولى وأفضل وأحسن. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. هذا السائل يقول: من المعلوم والمقرر أن العقيدة ليس فيها خلاف، لكن أشكل علي بعض تعدد أقوال العلماء في بعض مسائل الاعتقاد، كالأقوال في أول ما خلق، هل هو القلم والعرش وغيرها من المسائل. قول السلف إن العقيدة ليس عليها خلاف وليس فيها خلاف بين أهل العلم، يقصد بذلك العقيدة كأمر إجمالي، يعني لا خلاف في توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لا خلاف في أركان الإيمان، في أركان الإسلام، لا خلاف في يعني وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوب طاعته، هذه أمور لا يختلف عليها. أما بعض التفاصيل قد وجد فيها خلاف، بل روي عن بعض السلف ما لا يوافق عليه، مثل ما نسب إلى مجاهد من تفسير الكرسي بالعلم، وكذلك ما نسب إلى ما ذكره ابن خزيمة في فهم حديث الصورة، وبعض التأويلات عند ابن حجر وغيره من الأئمة، هذا يعني لا يعتبر خلافا يعني مسوي يعني في يعني يعول عليه، مثلا مثل ما ذكرت يعني الخلاف في أول ما خلق، مع أن الصحيح أن أول ما خلق العرش أنه قبل القلم، لأن خلق القلم موضح، أول ما خلق الله القلم قال أكتب، فالعامل في يعني العامل في أول هو قال أكتب، أي قال له أكتب عندما خلقه. لكن مع هذا هذه المسائل يعني اليسيرة لا تناقض هذه القاعدة أبدا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: يا شيخ، قلت أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا بد من عمل حتى يكون الإنسان مؤمنا. ولكن يشكل علي حديث قول الله سبحانه أخرجوا من النار من لا يعمل خيرا قط. فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. أولا يعني كون الذي لا يعمل مطلقا غير مسلم هذا بإجماع العلماء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وجمع أحد الإخوة أكثر من 60 قولا للعلماء في أن من لم يعمل يعني أي عمل صالح ولو ادعى الإيمان فإنه غير صحيح، فإنه كافر. يعني من لم يأتي بأي عمل مطلقا فهو كافر بإجماع السلف الصالح. أما هذا اللفظ فمن أهل العلم من حمله على من أسلم ولم يتمكن من ماذا؟ من العمل، ممن وافته ماذا؟ المنية. وحمله آخرون على الذي يجهل العمل تماما، يعني لا يدري، لأن يعني يأتي على الناس زمان لا يعرفون إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجهلون بقية الأمور. وحمله آخرون على أنه المقصود أنه لم يعمل عمل يؤهله لماذا؟ للخروج، لكن عنده أصل العمل، عنده عمل لكنه لا يكفي إلا برحمة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل للمرأة أن تتصرف في مالها من دون علم الزوج حتى لو في تصرفها في مالها نوع من التبذير؟ هي المال الذي تملكه لا شك أنها حرة فيه، ولها أن تتصرف فيه وفق الضوابط الشرعية، وليس للزوج الاعتراض على ذلك. لكن لو أنه لاحظ أنها تصرفه في مخالفات شرعية فيجب عليه أن يمنعها من ذلك. ولو لاحظ أنها تبذر تبذيرا يعني مفرطا له أن يمنعها من هذا التبذير، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إذن له أن يعترض عليها في ذلك. أما ما دون ذلك فهي حرة في مالها في حدود ما شرع الله وأباح لها. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا هذا يقول هل من نصيحة توجهوننا في تربية أبنائنا على التوحيد والتعلق بالله عز وجل؟ النصيحة التي أوجهها لنفسي ولكم تجاه أبنائنا والناشئة أن نربطهم بعقيدة السلف منذ نعومة أظفارهم، ونربيهم بصغار الأمور، صغار مسائل العلم قبل ماذا؟ قبل كبارها، وننشئهم على الارتباط بالله عز وجل وبالإخلاص له. وهذا ولله الحمد ميسور، ففي المناهج الدراسية الطيبة المباركة ما يعني يشجع على ذلك. فحبذا لو يعني إذا لم يكن هناك منهج أن يوضع منهج لترسيخ العقيدة في نفوس الناشئة منذ الصغر. فإذا لم توجد عليك أنت أن تربي ابنك على هذا المسلك وعلى فهم العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، تبين لهم منذ الصغر أنواع التوحيد والأصول الثلاثة، ويعني الفرق بين التوحيد والشرك، والتحذير من الشرك، الشرك الأصغر والأكبر وما إلى ذلك، تربيهم على ذلك منذ نعومة أظفارهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك عادة عند بعض الناس أنهم إذا احتلموا بالأموات رأوا الأموات في المنام فيعتقدون على الشخص الذي رأى الميت في المنام أن يتصدق عنه، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام لا أصل له، والصدقة مشروعة لكن لا يجوز أن نربطها بهذه الأسباب. التصدق عن الميت مشروع، فهذا سعد بن عبادة يستأذن النبي التصدق عن أمه بعد وفاتها، وهذا أبو طلحة كذلك، فالصدقة عن الميت جائزة دون أن يلجأ إلى تحديد طقوس معينة. ويعني ربط الصدقة بهذه الأحلام هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وبالمناسبة ذكر الأحلام والرؤى، لعلي أنبه الإخوة والأخوات إلى مسألة. المنامات على ثلاثة أقسام: الرؤيا الصادقة، وأضغاث الأحلام، وأحلام اليقظة. الرؤيا الصادقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء من 46 جزءا من النبوة، هي الرؤيا التي يكون صاحبها قد نام على ذكر الله وعلى وضوء مطبقا للسنة، وبشرط أن لا يذكر فيها مخالفة شرعية أو ما يدعو إلى تشريع جديد أو إلى مخالفة لأمر الله ورسوله. فإذا حصل أنها رؤيا طيبة فيها راحة واطمئنان للقلب وليست مزعجة، فلا بأس أن تخبر بها من تحب، ولا بأس أن تطرحها على الذين عرفوا بتأويل الرؤى ممن عرفوا بالصلاح والتقوى، وليس الذين يأخذون على ذلك أجرا. وإن كانت مزعجة فالسنة أن ينفث عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وينقلب على جانبه الآخر. فإذا فعل ذلك فإنها لا تضره، وإن ذهب يخبر بها فإنها قد تضره. أما أضغاث الأحلام فهي الناتجة، ويسميها الناس بالكوابيس، الناتجة عن عدم تطبيق السنة عند النوم، فتأتيك كوابيس تشعر أنك يعني دخلت نار، أو أنك يعني أن عدوا هجم عليك ليقتلك، أنك فعلت أن وقع منك كذا وكذا أو نحو ذلك، كوابيس هذه لا يلتفت إليها، لكن يطبق مع ما أشرت إلى ما ذكرته قبل قليل من الاستعاذة والنفث عن يسارك ثلاثا، وماذا وعدم الإخبار بها. ثالث، أحلام اليقظة كما يسمونها، أمر تفكر فيه في النهار، فقد تتراءى بعض ما يتعلق به عندما تنام، وهذه تحصيل حاصل من التفكير، من كثرة التفكير في هذه المسألة قد تأتيك أحلام تتعلق بهذا الأمر الذي تفكر فيه، وهذه لا يترتب عليها شيء. لكن هنا أنبه إلى مسألة وهي عدم الإفراط في المبالغة في الأحلام. أولا، الكذب في الحلم خطير جدا، من تحلم بما لم يرى كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بفاعل. فالكذب في الرؤى أعظم حتى من الكذب في اليقظة، فلنحذر منه. وثانيا، ليس كل حلم يعتبر رؤيا صادقة. رؤيا صادقة، الناس ابتلوا ببعض المؤولين والمعبرين للأحلام، فصارت يعني عبارة عن إيش؟ عن مهنة، يجيبون عليها بالاتفاق مع بعض وسائل الاتصالات، وكما يقال الشرط إيش؟ 40، نصف للمعبر ونصف لمن؟ للشركة المسوقة. هذا والعياذ بالله لا يجوز، يعني خصوصا من النساء، بعضهن إما يأتيها الطمس وتتعب وترك وبيس فتظن أنها أحلام أو أنها رؤى صادقة، والبعض قد يكون مريضا وقد يرى تلك الكوابيس المزعجة فيظن أنها من الرؤى التي ينبغي تفسيرها، فمثل هذا لا يجوز الإخبار بها ولا أن يسأل عنها أحد. ولنحذر من هؤلاء الذين اتخذوا تعبير الرؤى ماذا؟ مهنة، لنحذر منهم كل الحذر لأنهم دجالون أفاكون. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. هذا السائل يقول: ما هي الضغطة التي تكون قبل سؤال الملكين في القبر؟ إيش؟ ما هي الضغطة التي ضغطة القبر، يعني الضغطة، لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منها أحد لسلم منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. فالكل يتعرض لهذه الضغطة، لكن لعلها تمر على المؤمن بسلام وعلى الكافر بما يستحق. هذا السائل من فرنسا يقول: هل تجوز قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بالأحرف الفرنسية مع العلم أنه عجز نطق ببعض الحروف العربية؟ لا يجوز أن تقرأ بأي لغة غير العربية، وعليه أن يجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن يتقن على الأقل سورة الفاتحة. فإن كان يخطئ في بعض الحروف وقد اجتهد وبذل جهده واستفرغ وسعه في سبيل تقويم لسانه ثم عجز عن بعض الحروف، لا حرج عليه إن شاء الله. يقول السائل: ما أقصد لا حرج عليه، لا أقول لا حرج عليه أن يقرأ باللغة الفرنسية، يعني لا حرج عليه فيما في كيفية النطق ببعض الإيش؟ ببعض الحروف، لكن لا يقرأ الفاتحة باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية ولا غيرهما. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما المقصود بقوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟ هذا مما استدل به أهل العلم على أن العرش سابق للقلم، ولذلك جاء في الحديث ما يفسر هذه الآية: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. إذن العرش مخلوق قبل ماذا؟ قبل القلم. نعم. هذا السائل يقول: في قوله تعالى، يقول: ما معنى قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ هل نحن سنحاسب عن كل شيء يخطر ببالنا؟ هذه المسألة استشكلها الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق فامتثلنا، والآن كلفنا بما لا نطيق، يعني هو الهواجس والعوارض والخواطر ماذا التي تخطر بالبال. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأن ذلك ليس هو المراد يعني من الآية، ليس المراد أنك تحاسب على ما يخطر ببالك، لكن المقصود أنك إن أخفيت شيئا من الأعمال أو أظهرتها فالله تبارك وتعالى يحاسبك عليها طالما أنك فعلتها، لأنه لا تخفى عليه خافية. ولذلك وجههم بأن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فلما امتثلوا نزلت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لا يؤاخذ العبد بعمل لم يعمله أو يتكلم به. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمل. فحديث النفس لا يؤاخذ به العبد. لكن لاحظ أن هناك فرقا بين حديث النفس وبين العزم على فعل الشيء. انتبه، هناك فرق بين حديث النفس وبين العزم على فعل شيء معين. شخص عزم على فعل معصية فلم يتمكن، هذا يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. فإذا عزم وأراد لكن حيل بينه وبين فعل المعصية، هذا لا يسلم من الإثم، لا يسلم من الإثم. لكن لو أنه عزم ثم ذكر بالله فتذكر، هذا تكتب له ماذا؟ حسنة، تكتب له حسنة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهنا لا لا لا شيء عليه. الذي يرجع خوفا من الله عن العزم، خوفا من الله، لا شيء عليه. مثل الرجل الذي يعني أحد الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، فكان أحدهم قد هيأت أمامه المعصية، ويقول فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقي، فقام وترك لها الدنانير. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فمثل هذا يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ ها؟ لا يؤاخذ، بل تكتب له حسنة، لأنه تركها خوفا من الله، وكما استعصم يوسف عليه الصلاة عليه السلام. لكن الشخص الذي عزم وغاية ما هنالك أنه لم يمكن أو حالت الأمور دون أن يحقق مراده، لا شك أنه آثم بهذا، ويعني الإثم عليه، لكن لا يبلغ درجة من اقترف الفعل بالفعل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما المنكر الوارد في قوله جل وعلا وتأتون في ناديكم المنكر؟ المنكر المنصوص عليه في الآية هو اللواط، فعل الفاحشة، وهو نكاح الذكر للذكر، هذا هو. بل صرح الله به في آيات أخرى، إنكم لتأتون الذكران من العالمين، وقوله تعالى تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فالمقصود به اللواط والعياذ بالله. يأتوا في ناديهم، يعني في منتدياتهم وفي أماكنهم، يأتون هذا المنكر الذي هو فعل قوم لوط. نعم. هذه سائلة تقول أنا زوجة ثانية وليس لي أولاد، وزوجي لا يقسم بيني وبين زوجته الثانية بالعدل في النهار، بل يمكث معظم الوقت الذي يكون ليس في العمل في البيت الأول بحجة إمضاء وقت أكثر مع الأولاد، ويأتيني دائما بعد صلاة المغرب ويقول لي عماد القسم الليل وليس النهار، كما أنه لا يعدل معي في السفر كذلك بحجة الأولاد، كل إجازة مدرسية يأخذ زوجته الأولى والأولاد يتركني، مع العلم أني لا يمكنني السفر معه أنا كذلك سوى في الإجازة المدرسية، لأن عندي بنت من زوج الأول، فهل يجوز أثابكم الله؟ يجب على الأزواج المعددين العدل بين الزوجات في كل شيء، في النفقة، في المبيت، في الكسوة، في النظرة، في المخاطبة، في حتى في المشاعر، حتى في يعني الابتسامة والضحك ونحو ذلك، يجب أن يعدل في هذا الباب. بقي مسألة يعني الظروف التي قد تحيط بالشخص ويحتاج أولاده إلى رعاية معينة، الأولى أقترح على هذه الزوجة ألا تتشدد في هذا الأمر، وأن لا يعني تضغط على زوجها في هذه الناحية. نعم، هو يجب عليه العدل في المبيت وحتى في السفر، يعني سافر بهذه يسافر بتلك مرة أخرى مثلها. لكن مثلا قضية يعني كونه قد يضطر إلى رعاية أولاده أو عنده أعمال أخرى يعني خارج البيت، فيعني لا أرى أن تكون الأخت حرفية بكل معنى الكلمة تحاسب الزوج على كل صغيرة وكبيرة، فمتى ما وصل الحساب لهذه الدرجة قد تفسد الحياة الزوجية. ولا تنسوا الفضل بينكم، أرى أنه ينبغي للزوج أن يعدل بينهن أو بينهما في هذه الأمور، سواء في المبيت، في الكسوة، في النفقة. لكن بعض النساء قد يكون الرجل مثلا مشغول بأعمال أخرى في عمله، في أماكن، في يعني مع أقاربه، مع أولاده، فتتوهم وتفسر أنه إنما يقضي تلك الأوقات عند الزوجة الأخرى، وهذه تهم قد لا يسلم منها الكثير. لكن أقول الأصل في هذه الأمور يعني سعة الصدر والمكارمة. أقول لك وفقك الله، لا تشدي في هذه الأمور، لا تشدي. نعم طالبي بحقوقك، ويجب عليها أن يسفرك مثل ما يسفرها، أن تذهبي معه في الإجازة مثل ما تذهب هي معه، لكن لا تحاسبيه على ما قد يكرم به أولاده فتتوهمين أن المقصود هو الزوجة الأخرى، والله الموفق. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، وأقول يعني باختصار، الأصل عدم يعني التشدد في مثل هذه المسائل. نعم هو مسؤول، يجب عليه أن يعدل، لكن أقترح عليك يا أختي الكريمة أن لا تشدي في هذا الأمر، واصبري واحتسبي وحاولي التلطف معه ومراعاة ظروفه وأحواله، لا بد أن تراعيها ويعني وتجتهدي في التسامح في هذه الأمور، لأن الشد في كل شيء قد يضيع الأمور وقد يحدث شقاقا وفراقا والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، ما الفرق بين الروح والنفس؟ بين إيه؟ الروح والنفس. النفس يطلق على الروح، تطلق على الروح، وتطلق على الدم، وتطلق على الذات، لها عدة إطلاقات، وفي بعض الأحيان تكون مرادفة للروح، الروح التي بين جنبيك التي تخرج وتعود وتفارقك في المنام وعند الموت، والروح هذه لا تموت وإنما تبقى وتعود إلى الجسد في أوقات يريدها الله تبارك وتعالى عند الحساب وعند أسئلة القبر ونحو ذلك. فقد تطلق النفس الروح على النفس، أو تطلق النفس على الروح، وقد تطلق على الذات، وقد تطلق على الدم، نعم ونحو ذلك. نعم هذا يقول، نود من الشيخ نصيحة وحثا للأزواج على التعاون فيما بينهما حول أمور العلم والحرص عليه. يعني يبدو أن المقترح إحدى الأخوات، أظن يعني تقصد أو يقصد السائل أو تقصد السائلة أن نحث الأزواج على أن يمكنوا زوجاتهم من العلم، هذا المقصود السؤال، أو يطلب العلم معه، ها؟ يطلبون العلم مع بعض، التعاون فيما بينهما حول أمور العلم، الأزواج نفسهم؟ إيه. على كل حال أيا كان المقصود، فالله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالتعاون على طلب العلم بين المسلمين أمر مطلوب، وهو من خيرة السبل التي تسلك لإسعاد المسلمين في الدارين. أحسن عليكم. هذا السائل يقول، ما حكم الاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام لهم؟ السلف يقولون كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، فالذي يريد أن يأتي لهم بطعام يأتيهم بطعام متواضع بدون بهرجة، بدون حفلات، بدون يعني اجتماعات، بدون اللهم إلا إذا كان هناك ضيوف فلا بأس أن يكرموا ضمن الطعام، لكن لا يتحول الأمر إلى ماذا؟ إلى حفلات وتجمعات وإضاءات ولمبات وورود يعني يسدون الشوارع على الناس، هذا كله من أعمال الجاهلية. وقد بالغ فيه الناس الآن حتى إنه تحول إلى تفاخر. تحول إلى ماذا؟ إلى تفاخر بين الناس. وأما إن جيء فيه بالقراء فهؤلاء القراء فجار لا يخافون الله في القرآن. القرآن لا يتلى في المآتم ولا يصل ثوابه إلى الميت، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس، والواجب هو البعد عنها، الواجب هو الحذر من هؤلاء القراء الذين يعني لا هم لهم إلا جمع النقود، ويهمهم أن يعني يأتيهم يموت شخص كبير من كبراء الناس من أجل أن يعطوه نقودا كثيرة. لذلك لو جاءه ضعيف أو شخص فقير يقول لا أنا لا أذهب معك، أنا عندي هنا VIP، ما أنت على قدر المقام كما يقولون، ها اذهب إلى القراء الصغيرين الضعيفين يروحون معك. وهذا يجري في كثير من البلاد الإسلامية وللأسف، بل إن بعضهم يتمنى أن يموت أحد كلما أصبح الصباح يرفع يديه يا الله على باب كريم فاتح عيادة، فإن أعطوه ما يسره من النقود قرأ من آيات الرحمة، وإن أعطوه ما لا يسره قرأ من آيات العذاب. ويذكر أن ذكر لي أحد الإخوة في إحدى البلاد الإسلامية أن قارئا جاءوا به فكأنهم ما أعطوه إلا نقودا قليلة، فقرأ قول الله تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فأهل الميت كأنهم تأثروا قالوا يا ابن الحلال نريد شيء آخر، نريد أن تقرأ من آيات الرحمة من آيات الجنة والنعيم، يعني ما قال سبحان الله تريدون الجنة بلاش ادفعوا. فلما أعطوه ما يرضيه قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله إن هؤلاء يأكلون مالا سحتا، جميع القراء بلا استثناء الذين يحيون المآتم يأكلون مالا حراما. الأموال التي تنفق في تلك المآتم أموال تنفق في سبيل الشيطان ولا تنفع الميت. الذبائح التي تحضر بهذه الطريقة ما أريد بها وجه الله ولا قيمة ولا تنفع الميت. المفاخرة التي تحصل يجي قال والله إني أعرف برا في المدينة، وللأسف انتقلت بعض هذه العادات عندنا وصلت حتى المدينة، ف يعني واحد والله إني ذهب لأن فلان ابن عمه جاء بذبيحتين، هو ذهب أخذ بالدين 3 ذبائح ليدفعها إلى أهل الميت. هذا كله محرم وإسراف وبدعة ولا يراد به وجه الله، ولا يجوز الحضور لهذه المآتم ولا الأكل منها ولا الأكل منها البتة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يجوز رسم ذوات الأرواح لقصص الأطفال؟ لا يجوز، باختصار لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، محرم سواء كان مجسما أو رسما فوتوغرافيا أو رسما باليد، كل ذلك محرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال أشد الناس إنهم أشد الناس عذابا، وقال إن البيت لا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وقال أيضا إن يعني أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، فاتركوا هذه العادات الجاهلية. نعم. يقول السائل واقرأوا كتاب حكم التصوير للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم. يقول السائل ما حكم التصدق للكافر غير الكتابي؟ على الكافر غير الكتابي له ولا عنه؟ أظنه له. لا بأس أن تعطيه إذا طمعت في إسلامه أن تدفع له بعض الصدقات إن كان محتاجا، وربما كان ذلك سببا في هدايته، لكن لا تذهب تعطي للجالسين يضربون يلعبون بالموسيقى من أجل أن يعطوا نقودا، هؤلاء لا تعطيهم شيئا كفارا كانوا أو مسلمين أبدا. لكن إن كان هناك كافرا فقيرا ويغلب على ظنك أنه ينتفع بهذا المال ولا يضعه في محرم أو قد يكون سببا في هدايته فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. هذا السائل يقول: شيخنا الإمام المزني من أئمة الشافعية، هل نرد بعقيدته هذه على الأشاعرة الذين يزعمون أنهم أتباع الإمام الشافعي وأنه مثلهم أشعري؟ على أي حال، كون الإنسان يعني نستدل بأقوال الأئمة في المذاهب الأربعة على أن البعض أتباع المذاهب يخالفون الأئمة الأربعة ويخالفون المتقدمين من الأئمة الكبار، أقول إن هذا أمر جيد. فالمراد هنا سواء في تدريس بعض كتب السلفين من الحنابلة ومن الشافعية أو من المالكية أو من الحنفية، هذا مهم جدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حشد في الحموية وفي غيرها أقوالا لأئمة المذاهب سواء الأئمة المتقدمين أو بعض المتأخرين التي يقررون فيها عقيدة من؟ السلف، لإقامة الحجة على الأتباع الذين يخالفون هذه العقيدة، لإقامة الحجة على الأتباع الذين يخالفون العقيدة الصحيحة أيا كانت عقيدتهم مخالفة، بغض النظر عن التسميات، يعني نرى عدم التسميات، ولكن نقول إن سوق الأئمة لأقوال الأئمة في تقرير عقيدة السلف هو لهذا الغرض، بقصد كأنه يقول: يا من تخالفون الأئمة في العقائد سواء بتأويل الصفات أو بالسلوك أو بالتعلق بالقبور أو نحو ذلك، فإن الأئمة أئمتكم الذين تنتسبون إليهم لا يخالفونكم في هذا الأمر أيا كانت هذه المخالفة، لأن المشايخ أحيانا ينقلون أقوال عن السلف في محاربة القبورية، يعني الذين يتعلقون بالقبور، وأحيانا ينقلون أقوالا تتعلق بالسلوك المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينقلون أقوالا تبين عقيدة هؤلاء الأئمة في أسماء الله وصفاته من أجل أن يفهم أولئك الأتباع أن أئمتهم ليسوا على هذا المنهج المخالف لعقيدة السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من نصيحة يا شيخ في التساهل في رؤية النساء في القنوات؟ هل من نصيحة في التساهل في رؤية النساء في القنوات؟ لا يجوز هذا، ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تنظر إلى الرجال الأجانب، لا سيما الذين لا يعني يحتشمون أو الذين يخشى عليها من أن تفتتن بهم أو نحو ذلك. لا بأس أن تستمع إلى يعني كلام العلماء الربانيين إذا نقلت في القنوات، لكن تتقي الله عز وجل وتغض الطرف إذا كانت المسألة فيها شيء من الفتن أو نحو ذلك. اختر السؤال الأخير لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، أنصحنا بنصيحة تزاهدنا في الدنيا وترغبنا في الآخرة. الإقبال على الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاجتهاد في تقواه والعمل بطاعته والبعد عن معصيته، هذا ما أوصي به نفسي وإياكم، بأن نتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى، وأن نجتهد في طاعته، وأن نبتعد عن كل ما يخالف شرعه، وأن يحرص المسلم على الفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يسلم من هذه الأمور، حتى يسلم من المخالفات الشرعية، يتعلم ويتفقه في الدين حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لا يتحقق ذلك إلا بالعلم، حتى تعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وإن شاء الله غدا نختم كتاب الشيخ السعدي بعد صلاة الفجر، ما تبقى منه نختمه غدا إن شاء الله تعالى، وهو يعني نصيحة العالم أو واجبات العالم المتعلم المعلم والعالم، أو توجيهات المعلم والمتعلم، أو النصائح الموجهة للمعلم والمتعلم. وفقنا الله وإياكم كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ صالح خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.